فرصة هي مربح هي مغنم درهم منك ومني درهم نطعم الجوعان والله يرى أننا كنا نصوم ونطعم فرصة هي مربح هي مغنم درهم منك ومني درهم نطعم الجوعان والله يرى أننا كنا نصوم ونطعم فليكن جود المحبة ولتكن مليار وجبة نسأل الرحمن قربة نعطي بطنا خاويا فليكن جود المحبة ولتكن مليار وجبة نسأل الرحمن قربة نعطي بطنا خاويا فرصة هي مربح هي مغنم درهم منك ومني درهم نطعم الجوعان الله يرى أننا كنا نصوم ونطعم فرصة هي مربح هي مغنم درهم منك ومني درهم نطعم الجوعان والله يرى أننا كنا نصوم ونطعم كل يوم فيه نرحم جائع يسقى ويطعم كل يوم سوف نغنم لها أجر جاريا كل يوم فيه نرحم جائع يسقى ويطعم كل يوم سوف نغنم نهر أجر جاريا نهر أجر جاريا نهر أجر جاريا نهر أجر جاريا نهر أجر جاريا